لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يسير ولي الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولي الله وأدعو قصر ومحفلا. تشرب مدامة تأدب لنا فالباب يفتح الغلام. وآلا وأصحابا وحزبا ومن تلاه.